أما بعد، فوالله إن قلت لكم إني لم أفعل الله عز وجل يشهد إني لصادقة ما ذاك بنافية عندكم لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم، وإن قلت لكم إني قد فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا، والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه، وإني لأتبين السرور في وجهه ويمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي قومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكني أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حملة بنت جحش فهلكت في من هلك. وكان الذي يتكلم به مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم يعني أبا بكر والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين يعني مصطحا إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا ونحب أن تغفر لنا، وعادله بما كان يصنع. هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقا بصيغة الجزم عن أبي أسامة حماد ابن أسامة أحد الأئمة الثقات، وقد رواه ابن جرير في تفسيره عن سفيان بن وكيع عن أبي أسامة مطولا به مثله أو نحوه، ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة ببعضه. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري من السماء جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بذلك فقلت بحمد الله لا بحمدك. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أيضا عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وأتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، ورواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي هذا حديث حسن، ووقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت ومصطح بن أفافة وحملة بنت جحش. فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المسانيد والسنن والصحاح وغيرها. وقد روى من حديث أمها أم رومان رضي الله عنها، فقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم أخبرنا حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان قالت بينا أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بابنها وفعل، فقالت عائشة ولما؟ قالت إنه كان في من حدث الحديث، قالت وأي الحديث؟ قالت كذا وكذا، قالت وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، قالت وبلغ أبا بكر؟ قالت نعم. فخرت عائشة رضي الله عنها مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض، قالت فقمت فدثرتها، قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فما شأن هذه؟ فقلت يا رسول الله أخذتها حمى بنافض، قال فلعله في حديث تحدث به، قالت فاستوت عائشة قاعدة فقالت والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني ولئن اعتذرت لكم لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله أذرها،